بنات سوس شكل المقروط أويها بالشدة ما بتنزل إلا بقتل لأنه جارينهم مكبلين. إلى يومنا هذا تردد هذه العبارات. عثمان الخميس لم يرأف بحال أهل البيت لقدر ما رأف ليزيد الذي يقول عنه فاتح بلاد المسلمين. هل هذه الفتوحات على حساب أهل البيت؟ هل هذه الفتوحات أنا أسأل الوهابيين يقبلونها أن تكون على حساب أهل بيت رسول الله؟ إذا كان عندهم ذرة ضمير لا يقبلون. لك ابن ليزيد، ابن يزيد ابن معاوية اللي هو معاوية الصغير ابن ليزيد، مقامه أيضا موجود جنب الجامع الأموي، وقرأوا مكتوب المحب لآل بيت رسول الله. هذا ابن ليزيد ماذا يقول؟ عندما أرادوا أن يبايعوه قالوا له يا يزيد أمروك بالبيعة؟ قال لا والله، هناك من هم أولى مني. قالوا من هؤلاء؟ قال أهل بيت رسول الله. فوالدنا وقفت وألحت عليه ورفض، فقالت له يا ليتك كنت حيضة ولم ألد. فأجابها يا ليتني كنت حيضة ولم أكن ابنا ليزيد ولا معاوية. كل هذا موجود في سوريا، يذهبوا ما بتكلفهم الشغلة غير تذكرة وينزلوا يشوفوا موضع رأس الحسين. منبر أخرفيق العابدين. أخ رفيق، العشر دقائق خلصوا. دقيقة واحدة إن شاء الله. أعطيك دقيقة واحدة إضافية. حاضر. دقيقة واحدة إضافية. أنا فقط أريد أن أذكر بعض الإشكالات. هل يجب الإمام بخلافة أبي بكر وعمر أو لا؟ هل يعتبر من لم يقر بخلافتهما ضالا؟ وهل ترون أن فاطمة الزهراء عليه السلام التي لم تعتقد بخلافة أبي بكر واعتبرت بأنه ضال، هل تعتبر هي ضالة؟ من هو إمام الزمان لأهل السنة في هذا العصر؟ ومن هو إمام زمان البلوشي والدمشقية وهذا العثمان الخسيس الخميس عفو؟ هل كان يجب على المسلمين مبايعة هل كان يجب؟ خلاص اوكي، الاسئله وصلت وحنجاوب عليها. الشيخ عبد الرحمن دمشقي عندك اجابه لهذه الاسئله والامور الخاصه بك اللي ذكرت فيها ما ردك عليه؟ تفضل. لا ايه اللي حصل؟ لا يقول لك خلينا نجربه مثلا، انا مستعد نستنى اذا كان في امكانيه، انا مستعد نستنى على عشان ما نروح نخلص. معايا انا عارف انه على الخط بس كان في اشكال فني. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي. يا هلا وسهلا. نحن نتكلم بعلم، ما نتكلم بتدليس وكذب. نعم. بعض ما نسمعكم إياه يكفي لإعطاء فكرة عن عقيدة الشيعة. على كل حال قبل أن أسمعكم شيئا أقول، تناقض النجدي اليوم وقال لا يوجد عند الشيعة أحد يفضل أحدا على أنبياء الله، وهذا كذب واضح. تذكر يا أستاذ محمد يوم تكلم كمال الحيدري وأثبتنا له أنه يفضل فاطمة على أنبياء الله، فاعترف النجدي أمام الجميع بأن نعم نفضل فاطمة على بعض أنبياء الله. ليش اليوم تراجع؟ لم يتراجع. كيف تراجع؟ قال نحن ما نفضل على رسول الله. لا يوجد عند الشيعة، أنا أذكر كلامك بنصه، على خاتم لا يوجد عند الشيعة. اختصار يا أخي يا شيخ عبد الرحمن، قال لا نفضلهم على رسول الله لكن نفضلهم على بقية، على طيب. من هو غير رسول الله. طيب نحن هل قلنا له أنه يفضلها على رسول الله؟ لا، الكلام على باقي أنبياء الله. نعم. لماذا تفضل الزهراء على كثير من الأنبياء؟ خيرا إن شاء الله. أما طيب نسمعكم شيئا الآن لحظة، لأنه هذه الأصوات هي أكبر دليل وتغني عن محاضرة بكاملها. من لكن؟ من باقر الفالي. من هو باقر الفالي؟ اللي جابك الليلة، هذاك اللي قال يتمنى عيسى أن يكون عبدا لعلي، اسمعناه. نعم سوف أسمعكم. أخ محمد، شوف الأخ رفيق جاب كلام من عندك أنت أو كلام من الشيخ عثمان وحيرد عليه. خلينا يا أما من جماعة المتناظرين يا أما واحد مرجع معروف من الشيعة. إنما نجيب أي واحد من أي إمام في مسجد، بس أنا أجيب لك من إمام المسجد اللي صلي معنا يوم الجمعة هنا، واحد باكستاني يقول في كلام عجيب أحيانا. والجمعة الماضية واحد من مخطب والثاني صلى الصلاة بدون الخطفاء. الله، أنا وكان نجيبك جماعة في عنا في مشهورين، لكن ما أحتاج بك، هذا موضوع كبير، أحتاج بكلامك لكلام الشيخ عثمان، لكلام المتناظرين، عندهم أفضل منا. أنا بعديك وقت، أنا بعديك. لا خلينا نسأل الشيخ كلام. كل واحد يجيب كلام من أي جهة مش حيزعل. أنا واحد أنا بديك 10 دقائق إن أردت ترد على كلام رفيق أو تقول كلام في موضوع المناظرة، لكن بلاش من الناس اللي ما أعرفهم أنا. خبرنا. طيب أنا سوف أستغني عن الصوت وأتيكم بمصادر هذا الكلام من كتب القوم، لأنهم يقولون إياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم. هذا الذي أردت أن أسمعك إياه. نستغني عن الصوت ونذكر المصادر من كتبهم. كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، المجلد الثاني صفحة 312، بحار الأنوار المجلد 97 صفحة 344، عيون أخبار الرضا المجلد الأول زي ما خلينا رفيق يتكلم خليفة. رفيق كان يقول كلام أخطر وخلينا سكتنا عليه، خلينا ندى فرصة يتكلم. ما يقبل الواحد يتكلم، فضل ما يقبل أبدا، ما هذا الأسلوب. فضل يا أخي. تهذيب الأحكام للطوسي المجرد السادس صفحة 97، مستدرك الوسائل نور الطبرسي. أنا قلت له المجلد العاشر صفحة 420، كتاب المزار صفحة 248. كلام فاضي هذا قلناه عشان ما يردين عليها. إياب الخلق سكتنا، احنا ما تكلم عربي. هو الأخوان ساكتين، أرجوكم اسكتوا. سبنا وهما تكلم عليك بالله، هو كان يسب فيه شخصيا وساكت. مو صحيح، هذه نقطة عليكم يا نجدي ويا تيجاني، هذه نقطة عليكم. تفضل. طيب، جبت لكم الآن ما لا يقل عن 7-8 مصادر من أمهات كتبكم يصرحون بأن إياب الخلق إلى الأئمة وحسابه على الأئمة وفصل الخطاب عند الأئمة. إذا كنتم ما تريدون باقر الفالي، هؤلاء أهم من باقر الفالي. لحظة عبد الرحمن، هل صحيح أن إياب الخلق إلى الأئمة؟ شوف، اولا نحن اذا جاءنا اسمع انا بجيك وقت كامل. أولاً نحن لا نعتقد بالحديث الا اذا صح سنده، والسند هذا لا يفهم معنى السند. السند يعني فلان عن فلان عن فلان، وليس الصفحات. اسألوا عن السند يأتيني بالصفحات. نترك السند. هل صحيح أن إياب الخلق إلى الله؟ أن إياب الخلق إلى الله وإله حسابهم على الله وليس إلى الأئمة. وحتى عندنا حديث الأئمة عبيد من عذره فهرس الجباز. اسمعني، هو يسألني وأنا أجيب. نحن نعتقد بأنه حتى المنافقين وحتى المؤمنين وحتى كل إنسان حساب. نحن بني الإسلام على حسن الظاهر، والله أعلم بالسرائر حسابهم على الله. لا يعودون إلى الأئمة أبدا شيء إلى الله تعالى. هذا يكذب ويفتري على الأئمة. قول هذا كفر ولا لا؟ قول هذا كفر ولا لا؟ خلينا نحكي كفر، يعني أنه هذا كلام منكر، أنه الناس يعودون على غير الله. كل شيء إلى الله، كل شيء من دون الله باطل. طيب هذا الكلام كفر، هل تكفر؟ كل شيء من دون الله باطل. انت لا تتقي وتخاف. لا اخاف الحمد لله. هذا الكلام قال تكفر له. انا لا اخاف وانا بل أوكي. أوكي. أوكي. هذا الكلام لا يلزمه ولا يعتقد به، مش كده. نعتقد الحساب على الله وليس على الأئمة، وليس على كتبنا تقول. خلاص أوكي، كمل الشيخ دمشقي. شيخ دمشقي منكم، شيخ دمشقي كمل تفضل. استاذ محمد، كيف نصدق اذا قال لا؟ هو يتقرب الى الله بالتقية، كيف نصدقه؟ اعطيني بالسند، اذكر السند. طيب نكمل ان شاء الله. تفهمت معنى السند علميا؟ نعم انا اعلم معنى السند. ما معنى السند؟ هذا فخ نجدي. طيب إن شاء الله سوف أسند لك كلاما للخميني يقول فيه: لم تكن الزهراء امرأة عادية، بل كانت امرأة روحية، امرأة ملكوتية، إنسانا بكل ما للإنسان من معنى. إنها موجود ملكوتي ظهر في عالمنا على صورة إنسان، بل موجود إلهي جبروتي ظهر بصورة امرأة. هذا في كتاب منزلة المرأة للخميني. هل تكلم الشيخ دمشقي؟ تفضل. أيوة. طيب التيجاني، وما أدراك ما التيجاني؟ سألناه في البالتوك يوم الجمعة 18 رجب 1422 عن طواف الشيعة حول القبور، فقال: لا يوجد عند الشيعة شيء اسمه الطواف حول القبور. ثم فاجأته بوجود نص من كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 278 يجيز الطواف حول القبر، ولما سمع ذلك قال: أنا ما تهمني هذه الأمور، هذه سفاسف، لا تقاطع. ثم لما طالبته بالتحقق من ذلك وأعطيته أسبوع حتى يجيب، ما أجاب. والآن المفاجأة الكبرى لتبيين كذب التيجاني: اعترف في كتابه ثم اهتديت صفحة 37 بأنه في بداية تعرفه على الشيعة وذهابه إلى أضرحتهم رآهم يطوفون حول القبر، واستغرب ذلك منهم وقال: تصورت نفسي في عالم غير مألوف ولا معروف، ومن حين إلى آخر أنظر بشمئزاز إلى هؤلاء الذين يطوفون حول الضريح باكين مقبلين. واستحضرت في خاطري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن كذب عندما قال لي أنه لا يوجد طواف عند الشيعة حول القبر. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لكن عندكم يا مهتدي وليطوفوا بالقبر العتيق. كيف نصدق التيجاني هذا الذي يقترح في كتابه كل الحلول عند أهل الرسول، يقترح فتح أسواق للبغاء لتفريغ الشهوة الحيوانية، لعل هذا من بركات هدايته. أما كون الأئمة عندكم، الأئمة عندكم هم الكعبة وهم القبلة. لحظة تتهم الرجل بحاجة يقول فيها، يقول فيها أعوذ بالله، يعني أنت ماذا دعيت تهمني بأشياء قلت أعوذ بالله وأنا حقول صح؟ طيب ما أنا حديك وقت كامل ترد عليه. لا ما ردت على ذاك يا أخي، قالوا أنت برده في كلام على فاطمة، كلام بس واحد يقول له فتح البغاء، غيرك يقول رأيك في سيدنا فاطمة. يا ودي غير والله ألي أكبر. طلع عندك دليل على كلام طلع عندكم، طلعوا الكذب، عندك دليل على كلامك يا عبد الله. أنا ندعو أنا فتح هذا في كتابه، كل الحلول على من يقول بذلك، كل الحلول عند الرسول. وأذكر أنه صفحة 293، وللأسف اليوم لم آتي بالكتاب. للأسف. وهو موجود وأنا أباهل على ذلك والله، هذا موجود عنده. طيب يقولون عن الأئمة أنهم هم الصلاة، هم الزكاة، هم الحج، هم الكعبة، هم قبلة الله، وأن الله جعلهم قبلة الساجدين وكعبة الطائفين. هذا ليس رواية، هذا موجود في كتاب الغدير للأميني المجلد السابع صفحة 58، ومناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب. هذا التيجاني ينفي وجود ابنتين حقيقيتين لمحمد صلى الله عليه وسلم ويعتبرهما ربيبتين، بينما كتب الشيعة تصرح لا تقاطع بأنهما ابنتاه حقيقة. أهذا من بركات هدايتك يا تيجاني؟ نعم. قال ابن شهر أشوب نعم. أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم وعبد الله وهما الطاهر والطيب، وأربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وهي آمنة وفاطمة. وكذلك ذكر ذلك المجلسي في بحار الأنوار، بل ويثبت الصدوق في الخصال صفحة 404 تزويج النبي لهما لعثمان ابن عفان رضي الله عنه. أما عن طرح قصة عمر التي ذكرها أنه قال لخالد بن الوليد نزوت على امرأته وكذا لأرجمنك بالحجارة يا عدو الله، أتحداك أن تأتي بالرواية صحيحة. وكذلك قولك أن خالد دخل فيها في نفس الليلة، والله هذا من كذبك، ائت بمصادرك، أنت مطالب إذا ذكرت شيئا أن تأتي بالمصادر. لكن ليس عند التيجاني إلا أن يقول هذا مشهور في كتب التاريخ. نعم، ثبت قتل خالد لمالك بن ويرة قتل ردة، لأنه لما سأله عن الزكاة أليست الزكاة قرينة الصلاة فلماذا تنكرها، قال هذا ما يزعم صاحبكم. فقال له خالد وتقول صاحبنا، يعني تنسبه إلينا وكأنه ليس بنبي لك، فأمر خالد بقتله ردة. فيا لك من مدلس يا تيجاني. أما عن الخرافات التي يأتي بها الشيعة فأقول هم يعيبون علينا مسائل لا يعلمون أنها موجودة في كتبهم، كما قد تفاجأوا بالأمس حينما أحلناهم في مسألة التبول واقفا إلى كتاب الكافي، وقد قال أبو عبد الله نعم لا بأس بذلك، الكافي المجلد السادس صفحة 500. أما عن الخرافات فخذ ولا حرج، الحسن يتكلم 70 مليون لغة وصحح هذه الرواية المجلسي في مرآة العقول، هل هذا تقبله العقول يا تيجاني؟ 70 مليون لغة يتكلم علي يطير في هذا في كتاب الكافي المجلد الأول صفحة 483، علي يطير في السحاب ويأخذ معه عمار بن ياسر في السحاب ويلقي محاضرات في الصين باللغة الصينية ثم يعود إلى الكوفة. طيب الرعد الآن وقتك انتهى أخي الكريم شيخ دمشقية، دلت وقت بزيادة مع المقطعة زدته مع المقطعة زدته، ما عاوز أقول زدته كم عشان لو حتى تصلح شو فهمت منها دقيقة بس، لا بس فقط في الكلام اللي انت قلته اقرأ على الناس، اقرأ حتى عشان الناس شو التيجاني كتاب هذا انا الذي جبته مش التيجاني جابه، حتى ما يدعي شيء بس يقول يحكي في النص هذا يتكلم الدكتور التيجاني عن مشكلة التعامل مع المشكلة المثلة الجنسية للشباب في العالم العربي، كل غير أننا في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا يتكلم على هذه باب زواج المتعة كتاب واضح يبدو غير أننا في المجتمع العربي الإسلامي فرطنا في مسألة الجنس فأهلكنا مجتمعنا بالعقد النفسية والكبت الجنسي والممارسات السرية والتلهف على المرأة بشهوة حيوانية قاتلة. وقد تفطن العلماء والفقهاء المسلمون لهذه الحقيقة، فأفتوا من الأيام الأولى في صدر الإسلام بوجوب فتح محلات مخصوصة للممارسات الجنسية وإفراغ الشهوة الحيوانية. وقد وجد الفقهاء وقد وجد الفقهاء، يقول التجاني، لهذه الظاهرة فتوى أكسبوها شرعية إسلامية وسميت عندهم سد باب الذرائع، بمعنى أنه أحسن وأفضل من أن يتهجم الرجال على المحصنات من النساء والفتيات العفيفات، فلا يجد الرجل بعد هذه المحلات ذريعة يتذرع بها أمام القاضي في حالة تلبسه بجريمة الزنا. فكل فتاة أو امرأة ضبطت متلبسة وثبت أنها تتمعش من الخناء، فإن القاضي يضعها في تلك المحلات العمومية فتصبح مومسة محترفة تحمل بطاقة مهنية ويحميها القانون وتدفع على ذلك ضريبة إلى الحكومة. وهذه المحلات قد وجدت من صدر الإسلام ولا زالت موجودة في كل البلدان العربية والإسلامية بشكل نادر، بل قد تجدها متعددة بعدد مدن في البلد الواحد. يعني تقول العلماء المسلمين أجازوا هذا؟ طبعا طبعا طبعا علماء السنة عنا في فتوى يسكت يسكت على فتوى واحد من صدر الإسلام. أولا أولا أولا أنا ما دعوت كما يدعي، ما قلت افتحوا محلات لنا، أنا نحكي على الواقع الإسلامي. أين هذا الواقع؟ إحنا عندنا فتاوى. خليك خليك جاوب. خليك يقول فيها، خليك جاوب. يجاوب يجاوب. كم دقيقة يأخذ؟ يجاوب. أنت مش عاوز يجاوب ولا مش عاوز يجاوب؟ لا مش عاوز يجيب. مش عاوز يجاوب. يجيب وقته. هذا هذا كذا. خلينا نستقرأ دقيقة جاوب. دقيقة. أنا أولا هذا الادعاء منه كذب عليا وأنا حي موجود. أنا ما دعوت لهذا، أنا نضحك على هالفتاوى التي أنا صغير ومتعدى أمام المحلات العمومية في قفصة وفي طوزر وفي نفطة وفي كل قرية، ونسأل ليش هذا يقولوا لك هذاك ما هو حلال لأنه سد باب الذرائع. يعني بس هنا مش في معرض السخرية. هنا ليست في معرض السخرية. هنا لا مش سخرية، هنا في معرض العلماء. لأقرب الأول قلت حرم زواج المتعة، فحرم زواج المتعة الذي أباحه الله واضطروا لفتح المحلات الخناء. العلماء العلماء افتوا العلماء من افتوا من انت كذبت على الازهر. واحد اذكر واحد اذكر واحد اوكي اوكي اوكي خلاص لا اوكي يكتب يكتب هو يكتب على تونس يكتب على على على على على خلاص خلاص تعرف على تونس خلاص ما يخلص انت قلت له عالم واحد انت يا يا هل تستحضر عالما واحدا؟ خليني نكمل انا بعدين بوقت يتكلم رجاء خلينا نتكلم ليش وقت انتهى في حق الوقت انت لا اله الا الله دكتور انا عندما دكتور قال انت تتكلم تعالي غزمك طب اعطينا وقت تحب انا اعطيك وقت انت تتهم فيه بتهمه خلي فرصه يرد على نفسه طيب ولك حبيبي يا دين اعطيك خلينا يا يا يا دكتور هاشمي انت هنا انت باش نحطك شاهد انت تعرف انا ما دخلنيش لا انت ولا انت لا لا لا لا لا شهاده لله شهاده لله تونس علماء تونس علماء هي علماء كلهم عالم تونس علماء سنة من مشاء يا دكتور يا دكتور الله يرضى عليك لا انا اقول حاجه كل مكان انا اقول حاجه واحد البلدان لا ندخل بلدا واحدا لانه قد يعملوا لنا مشكله يستعروا بها اي بلد طيب انا هو سالوك هل تعرف عالم واحد اجازها افطر بذلك انت تقول هذيك كانت حرام والناس عارفينها حرام كل ما نشير اليها دون ما نفصل فيها هي حرام معروفه حرام نعم هذه لا هذه في من المالكيه يقولوا سد باب الذرائع من عهد الامام مالك مالك ابن انس انا اقول له من عهد مالك شيء ثاني مش في شيء ثاني مش في هذه في حاجه ثانيه كثير من الاشياء لحظه دكتور لما بينت هذا الكتاب هذا الكتاب هو نفسه كتاب كل الحلول الذي كان يترضى فيه عن ابي بكر وعمر ويقول هذا قبل ان اهتدي هذا يدل على كذب الرجل وعدمه كذبك انت وياه كذابين دجالين كذابين دجالين تقلبون الحقائق بفتوى ما تستحق فتوى بين الناس كل هذا اعمال الحكام وليس العلماء هذا من العلماء لا لا ما كانوا حكام تكذب على علماء لا لا تونس ما لها علاقه بالموضوع ما لها علاقه ما لها علاقه ما لها علاقه ما لها علاقه ما تذكر الحمد لله ما تذكر اسمها خلاص اوكي الان الان الان اسمع لحظه اعزائي المشاهدين والله انا نعترف لكم هو الموضوع اصلا معقد وصعيب وشيك حولوا للتجاره لحظه بس لحظه واحنا عاوزين نمشي لا خلينا نتكلم كلمتين وعاوز نمشي للخلاصات في نهاية في المناظرة الأخيرة الحلقة الأخيرة اليوم ساعدنا أنتم أهل بيت أصحاب بيت أنا آسف يعني على الجو مرات الساعة ساخن ومتوتر شوية. أحمد خلي القهوة دي بعد شوية. اسمحني اسمعني بس تبعني بالكاميرا رقم 2 بس، خليني عاوز أهدي للجماعة المشاهدين حاجة تعيد. الله يرضى عليك. هذه كويس. طيب أنا عاوز أهدي للسادة المشاهدين حلويات بتاع العيد أهي كده تقدر تحصلها. وجبنا كمان أي عيد مبارك. أنا مش باينة معكم كويس عشان اللون يمكن. والحاجة الثانية أيوة أحسنت الله ينور عليك، حلويات متنوعة جزائرية أكثرها. يلا نهدي للجماعة الموجودين هنا على الوايت شوت. كان موجود يا عادل ولا يوسف تفضلوا. من جابه لو سمحت؟ هم جابوه؟ لا لا أنا جبت. أيوة أنا جبت. أنا أكيد يعني. والله العظيم هؤلاء قوم قدر. حرام. يا إله يا إله يا لعنة الله على الغادرين. ألا لعنة الله على الغادرين. إن شاء الله عيد مبارك. ألا لعنة الله على الكذابين. لحظة ما تبغى تبغى على الغادرين. الله على الغادرين. خذ السين خذ السين خذ برا برا برا. وتقول لهم أنهم أفضل بالمومسات ثم تقول لهم أهل الغادرين. خلاص خلاص لحظة لحظة لحظة يا يا أحمد. جبنا كمان الدقنة. أنا لا أنزل إلى هذه المستويات. خلاص خلاص لا أنزل إلى هذا. لحظة لحظة لحظة جاهلة. لحظة خلنا نعزم الجماعة اللي شوفنا في عمان الله يرضى عليه. هذا فصل يا اخي في تلمسان. هذا فصل في تلمسان في الجوف سوريا. لا في سوريا في لبنان في ايران. لا في ايران في قم في الاهواز في مراكش. هذه الدقله الجزائريه مره اخرى كمان. هاك خذ من الدقله عشان تخف شويه. خذ من الدقله عشان تبرد اعصابك. لا انا اعصابي بارد. انا بس عاوز تاخذ بسرعه تاخذ الدقله عشان ما تضيعش وقت. ها تفضلوا. احسن تفضلوا. شكرا جزيلا. تفضلوا. هاي خذ عرجون كامل دقلة أحسن. أنت مش عايز دقلة ولا دقلة كويس. إحنا عن فاضل لنا بس في الكلام اللي سمعناه من المشاهدين حاجة تخصك أنت شخصيا في الكلام اللي نقل عنك تقول عشان نأخذ فاصل بعدها ونبدأ المناظرة بروبر زي ما يقولوا بالإنجليزي. فالكلام اللي خاص بيك أو الأقوال اللي قيل أنك أنت قلتها إذا عندك لها شرح فيها عشان نفوت إلى المناظرة. الشيخ عثمان الخميس تفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا شك أن كل من يدافع وينافح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهموا بالنصب، وهذه كما قيل شنشنة نعرفها من أخسن. نحن لا ندعي العصمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لا ندعي العصمة كذلك لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لفاطمة ولا لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندعي لهم العصمة ونعتقد أنهم يصيبون ويخطئون جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن أخطاءهم مغمورة في بحور حسناتهم رضي الله عنهم جميعا. ففي هذه المسألة التي ذكرت أو ذكرت مسألتان. المسألة الأولى من ذكر عني قال نريد عثمان للأسف، وأظنه لعله من علمائهم أو من كبرائهم أو من ما أدري من طلبة العلم الذي قال نريد عثمان أن يبول أمامنا واقفا. يعني أقول كل إناء بالذي فيه ينضح، وهذا دليل على حسن تربيتك. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا، وما ضر السحاب نبح الكلاب. أما بالنسبة لما ذكر عن فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنا لما قلت إن الله ليس في الحديث إن الله يغضب لغضبها، لأن التيجانية كنت أرد هذا في شريط أرد فيه على التيجاني، لأن التيجانية كعادته كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها وما أغضبني يغضب الله ويغضب الله ما أغضبني، كذبا وزورا ادعى أن هذا في صحيح البخاري. فرددت وبينت أن هذا ليس في صحيح البخاري بل هذا كذب، وأن الحديث الذي في صحيح البخاري فاطمة بضعة مني يغضبني ما أغضبها فقط، هذا الذي في صحيح البخاري. هذا أمر. أما الأمر الثاني هذا إذا غضبت بحق رضي الله عنها وأرضاها، وأما إذا غضبت بغير حق وهي بشر كسائر البشر رضي الله عنها، لا ندعي فيها العصمة رضي الله عنها، كذلك طيب. نقول هذا الكلام عفوا على غير حق. عفوا حكمت انت لكن في الموضوع انت قلت ان على غير حق. لحظه انت الان نواصل بعد الفاصل. نواصل بعد الفاصل الاعلاني. نعود اليكم بعد قليل. كما اعزائي المشاهدين الحوار الصريح بعد التراويح الى المناظره حول اصل الانقسام الاول في التاريخ الاسلامي، انقسام المسلمين الى سنه وشيعه. نستمع إلى الآن الشيخ عثمان الخميس في رد على ما قاله عنه الأخ رفيق. تفضل. هذا ما قلته بالنسبة لغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك خروج الحسين رضي الله عنه، نقول نعم ترتب على خروجه رضي الله عنه مفسدة، بل إن الشيعة يلطمون لأنه قتل في هذه. تقلت ويقول منقصة. ويقول ما قلت منقصة، سمعنا بالتسجيل. ما قلت منقصة، لا عن فاطمة. أنا أتكلم عن الحسين. لا ما دافعت عن نفسك بهذه الجريمة الكبرى. أصبر. تصم الزهراء بكلمة منقصة. أذن وقته؟ الآن المباهلة تعلمت كيف. كما تلاحظون لا يعطون المرأة الفرصة كي يتكلم، وهذه عادة قبيحة. أقول خروج الحسين رضي الله عنه نعم ترتب عليه مفسدة. يقول قدم أهله كلهم من أجل الإسلام، وهل هذا مطلوب أن يقدم أهله لأجل الإسلام؟ أليسنا كلنا إذا سمعنا مقتل الحسين رضي الله عنه دمعت أعيننا، ويقول هذا إنه قدم أهله لأجل الإسلام، ماذا استفاد الإسلام بذلك؟ بل يرون أن في مقتل الحسين رضي الله عنه هدم للإسلام رضي والعياذ بالله. أما بالنسبة لفاطمة، إن كانت أمرت كما قلت أنا، إن كانت أمرت بأن لا يصلي عليها أبو بكر رضي الله عنه، فهذا إنما يدافع فيه عن فاطمة رضي الله عنه، وهذا يعتبر منقصة في حقها، ولكن هذا لم يقع منها رضي الله عنه، ولم تقل لا يصلي علي أبو بكر الصديق كيف، وقد غسلتها أسماء بنت عميس، ولكنها دفنت ليلا كما قال كثير من أهل العلم لشدة حيائها رضي الله عنها وأرضاها. ويقول ينكر أن رأس الحسين أخذ إلى الشام، نعم رأس الحسين لم يؤخذ إلى الشام، قتل الحسين شهيدا رضي الله عنه في كرب وبلاء، وكذلك دفن هناك رضي الله عنه، أخذ رأسه بعد ذلك إلى الكوفة عند عبيد الله بن زياد ودفن في العراق، وإذا كل بلد تدعي أن قبر الحسين فيها، العراق تدعي، مصر تدعي، الشام تدعي، بل سمعت أن أفغانستان كذلك يدعون هناك أن قبر الحسين عندهم. كذلك بالنسبة لنساء آل البيت لم يسبين، وهذا كذب وزور، قد ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه لم تسب هاشمية قط، وهذا من كذبهم وادعائهم على أهل السنة والجماعة، كيف وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبناء عمومة ليزيد فيلتقون معه في عبد مناف. يقول عن يزيد أمير المؤمنين، نعم يزيد أمير المؤمنين وإن رغمت أنوفكم، أعني المناظرين، لأنه خليفة المسلمين سواء كان صالحا أو طالحا هذا أمر آخر. الله يحشرك مع يزيد، لكنه أمير المؤمنين. الله يحشرك مع يزيد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. لماذا لا تستطيع أن تسكت؟ لا لأنك أنت الآن تفتر افتراءات على المسلمين جميعا. أسكت خطيرة. أسكت. أتكلم يلا. افتراءات خطيرة. أنتم الآن ترون كيف أنهم يقاطعون، لأنهم لا يملكون حجة، وهذه عادة من لا يملك حجة دائما يحاول أن يهرج. الحمد لله الذي يتكلم بدون مبرر. يزيد أمير المؤمنين كما أن المأمون أمير المؤمنين، كل خليفة للمسلمين يكون أمير المؤمنين، صالحا كان أو طالحا هذا شيء آخر. شيء آخر. فالقصد هذا بالنسبة لما ذكرناه عن يزيد. وأما قال المحاضرة التي وضعها بصوتي، يقول الصوت لا يسمع، يقول كذبت عليهم ضحكت عليهم، هذا كذب وزور. الحمد لله الناس تشاهد والناس تسمع وتعلم من يكذب، وتعلم من ينقل بالجزء والصفحة، ويعلمون من ينقل بالصور من كتبهم، ويعلم من يهرج ويقول كلاما ثم يقول في كل المصادر في كل الكتب ارجعوا إليها يكفي ذلك. كنت أنتم ترون وتعلمون ذلك. أنا لي محاضرات في الشيعة وتكلمت فيهم بوضوح، خاصة آل البيت، لي شريط الشيعة وآل البيت، وشريط الشيعة والقرآن، وشريط زواج المتعة، وشريط المهدي المنتظر، وماذا تعرف عن دين الشيعة، وسياحة في عالم الكافي، لكم أن ترجعوا إليها حتى تعلموا قولي في الشيعة إن كان يهمكم ذلك، أو تعرفوا الشيعة على حقيقتهم أيضا إن كان يهمكم ذلك. هذا ما عندي بالنسبة لما خلاص. شكرا جزيلا لك. طيب أنا أيضا دقائق حتى أرد على هذا، كل واحد منا يريد دقائق على الحديث اللي طيب أخي. طيب بعدين أرجع إلى وقتي. أنا الآن لا الأخ مثلا داش في المناظرة أصلا، إذا تحبوا تكملوا في الردود تفضلوا، إذا تحبوا نبدأ في المناظرة نبدأ. لا أرد وبعدين نبدأ كل واحد. ما وقتك ده بعيد لسه حتى تقول آخر شيء خليني وقت آخر. لا وقتك لحد ما اتفق فيه بالراحة، يعني حتى ما اتفق كلنا دقائق متساوية مثل ما هم يأخذون، يعني ثلاث دقائق متساوية. كم ده ثلاث دقائق كل واحد من كم؟ اولا اختاروا انا عشان نحسب لك. لا هو الان تكلم ما براحتي ما حد حدد. ما ممكن بالراحه دي تمشي مفتوحه كم يعني عشان نفهم. ما ادري يعني ست دقائق اربع ان شاء الله ندخل الموضوع نوفي افضل. اولا بالنسبه الى حديث آثما كاذبا الى اخره النص الذي هو موجود في مسلم العباس وكما يصرح النووي انه ان كنت ادعيت يا علي ذلك فتكون كذا وعلي لم يدعي باطلا فتنتفي كل هذه القضية. الأمر الآخر شهادة علي والعباس أمام شهادة عمر شهادة عدلين بل علي مطهر فوق العادل لأن الله طهره بنص آية التطهير فهي ترد شهادة عمر. يعني عمر لو عادلناه بشهادة العباس فتبقى شهادة علي أيضا هي الراجحة. ثم علي والعباس عندما قال له المسلمون أصبت ولم يقولوا لعمر أصبت. المسلمون بنص الحديث قالوا له أصبت يعني أصبت يا علي فالمسلمون كلهم مع علي وليس مع عمر فترد شهادة العباس في حق علي أولا وتثبت شهادة العباس وعلي في حق طيب. عمر وفي حق أبي بكر طيب. أما ما ادعاه هذا الناصبي عثمان الخميس سابقا كنت أقول بأنه مسلم سني أما الآن وبكلامه عن الزهراء صلوات الله عليها ويدعي والعيادة بالله من قصي هناك في البخاري إخواني الأحبة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومريم في الجنة فسيدتها فاطمة ومريم مصطفات ومطهرة وفاطمة مصطفات ومطهرة فكل ما في مريم من الفضائل فهي في الزهراء وفي الزهراء زيادة حتى تكون سيدتها. اسكت. فهذا الناصب يا مسلمون يا سنة يا شيعة عثمان الخميس تجرأ على سيدة نساء أهل الجنة وقال أن فيها منقصة والآن أعلن المباهلة مع هذين الناصبين ومن يكون معهما. الآن أنا أباهل الآن أنا أباهل بالراحة يا أخي بالراحة بس بالراحة أنا أباهل بالراحة يا وصلت على الزهراء افتح لي حفرة بسرعة فورا يلا احنا عند المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل حتى يتفق المتناظرون. الآن أنا أباهل الآن هذا رحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح. الحوار يسخن انتم عارفين متعودين يعني الان في البرامج الفضائيه انه تقع تشتد حراره الحوار احيانا وحده الاختلاف والموضوع الذي نناقشه قابل ان يختلف فيه الناس كثيرا وان يعني ترتفع درجه الخلاف ولكننا ان شاء الله نتعاون معكم في ليله العيد هذه بالحلم وبالصبر حتى ننهي هذه الجوله الاولى ونتعلم منها الدروس في كيفيه اداره جولات اخرى من الحوار. كما قلت لكم كان من الممكن ومن المتيسر جدا في هذه الجولات أن نأتي بإخوان إمكانية التقارب بيناتهم ممكنة في نصف ساعة. يعني كان ممكن مثلا أن نراعي طلبات كثير من الإخوة المشاهدين السنة ولا نأتي بالدكتور التجاني السماوي لأنهم يكرهوه باعتباره سنة تشيع وما يحبوا يشوفوه. وممكن في ناس كثير الشيعة يكرهوا البلوشي كان ممكن نطوعهم من أول يوم وما نجيب البلوشي لأنهم يعتبروا البلوشي خصم لدود لهم. ونجيبوا جماعة ثانين مهذبين كويسين يقولوا كلمتين سمحات وينتهي الموضوع. لا لا نحكي لك يعني هما يعني جماعة يجاملوا بعض كثير والآخر باي مثلا لكن الموضوع ينتهي في نص ساعة وانتوا عارفين الموضوع أعمق من كده وأبعد من كده. خلينا نبدأ بهذه عشان نعرف حجم المشاكل في النظرة للتاريخ في النظرة للقضايا وإن شاء الله حنجيب برضو الجماعة المجاملين والجماعة اللي يحبوا يحلوا المشاكل كلها في نصف ساعة حنجيب كل المذاهب يعني كل الشخصيات والمقاربات المختلفة لهذا الموضوع. فأرجو من الإخوان اللي تابعوا في الحلقة أنهم يعني ما يستعجلوش في الأحكام ويعطونا فرصة ويعطوا ضيوفنا كمان الكرام فرصة ونحن في ليلة عيد الفطر المبارك التي أسأل الله تعالى أن يجعله عيد مبارك سعيد على المسلمين السنة والشيعة والمسلمين اللي هم من غير السنة والشيعة وعلى كل من يشاهد هذا البرنامج في قناة المستقلة في لندن. الآن إحنا سهرين معاك مسهر ومعانا إن شاء الله سهرة طيبة وجميلة. الدكتور التجاني اسمه راح يقول ملاحظات سريعة على ما سمع من مداخلات لحد الآن ثم الدكتور أبو المنتصر البلوشي ثم حنتفق مع الضيوف وانتم جميعا على جدول أعمال سريع. ما أنت تكلمت في ملاحظات أولى بعدين الموضوع الرئيسي بعد شوي أجل ردود بس ردود على الناس فضل دكتوري ردود سريعة بس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله يا دكتور ويا مشاهدين ويا مستمعين في أنحاء العالم، أنا في الحقيقة أريد أن أقول أن هذا الحوار حوار بناء. لماذا؟ لأننا نجلس مع محاورة جدية لأول مرة تفتح في تاريخ المسلمين. أن كثير من المسلمين سواء كانوا من الشيعة أو من السنة، كثير منهم لم يقرأوا التاريخ، التاريخ بقي مهجورا. ويكفي أني ذكرت في كتابي ثم اهتديت عندما كنت نسأل بعض علمانا، قلوا ما التاريخ؟ قلوا التاريخ أظلم أسود، أحسن ما تحلاش وما تقراش لأنه بشي يغر القلوب. واكتشفت في الأخير أنه هذا هروب من الوصول إلى الحق. فأقول بكل صراحة يا إخواني يا مسلمين في كل أنحاء العالم، نحن لا نريد بهذا إثارة الفتنة، بالعكس نحن نريد توحيد قلوب المؤمنين المسلمين لأننا في أشد الحاجة إلى ذلك. لكن أعفو علينا شوية في أن الصحابة رضي الله عنهم تعالى وأرضاهم إذا كانوا بالفعل هم مخلصين للإسلام، ولكن إذا كانوا عملوا في الإسلام وسبونا هالنكسات وهالويلات وهالمشاكل اللي احنا وصلنا لها اليوم، كنا خير أمة أخرجت للناس، نصف اليوم أذل أمة وأحقر أمة وأجهل أمة وأفقر أمة. لماذا لا نتساءل شيء الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ لماذا الناس لا تمشي؟ قل فسيروا في الأرض فانظروا، امشوا تفرجوا شوفوا العالم، شوفوا الناس صاير فيها. وأنا لما ذكرت فقدت رواية البارحة جتني ردود فعل كثيرة من جماعة من إخواني أهل السنة، كيف تقول أن عثمان مدفون في مقبرة يهودية؟ أنا ما قلت هذا، أنا قلت نقلت من طبري، أنا عمري ما تكلمت شيء إلا بالنصوص يا أخواني، اتقوا الله اتقوا الله فيا، ما تكلمت إلا ما ذكره المؤرخون. ولذلك قلت لهم أنا سفرت للسعودية 7 مرات لأتحقق من هذه المسائل على عين المكان. فتمشوا لتو تشوفوا قبر عثمان بن عفان وين؟ لأن الطبري وابن الأثير يقولوا لما استولى معاوية على الخلافة اشتراه من اليهود وأدخله في البقيع، هل التو داخل حويته؟ فالمسألة إذن مسألة ملموسة، مش نكذبوا. عندما قلنا قتله الصحابة قالوا كذاب التجاني، وإذا بيتبين أن أحدهم من الصحابة المشهورين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، ليش نكذب؟ أنا ما كذبت، أنا ما أقول إلا الحقائق. والشيخ الدمشقية سامحه الله يقول تجاني كذاب تكلم على خالد بن الوليد، ما جبت شيء من راسي، حتى العقاد يتكلم على خالد بن الوليد، طه حسين يتكلم من المعاصرين، أما المؤرخين القدامى فتكلموا بكل صراحة. لكن من يريد طمس الحقائق وتغليفها بالباطل هذا يلقى له عذر بالطبع، لأنه وأنا نسمح للإخوان المقابلين أن يدافعوا كل الدفاع، لأن 14 قرن من هذا الاتجاه ولا زال حتى اليوم، كيف تحبهم يقولوا لا كذابين ولا يقولوا أنهم غالطين ولا اغتصبوا الخلافة؟ فإذن إخواني أدعوكم وأرجوكم، إحنا إخوة في الله، إحنا اليوم نحب وحدة إسلامية، عفى الله عما سلف، عفى الله عن، لأن هاكم شفتوه بجروني باش نحكم، قلوا ما نحكمش، حكم الله ورسول الله في القرآن وفي السنة النبوية. إحنا نعرف أن هذه المسائل إذا تضافرت الجهود وخلصت النوايا وحسنت القلوب سنلتقي بحول الله سبحانه وتعالى. لأن حتى كما قال أحد المتداخلين، من لم يؤمن بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو حتى بعلي، هذا في الواقع يتطلب منا جهدا مضني، أنه الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد يترتب عليه الإيمان بأهل البيت عليهم السلام التي نص الله ورسوله على ذلك. طيب. أما بقي ما بقي من الحديث فيأخذ ويرد. طيب. هذا الذي لا شك فيه، كتاب الله وعترة أهل البيت، النبي وأهل البيت. ونكمل الباقي في ونكمل الباقي في المداخل. طيب. هذه مداخلة بسيطة فقط. الله ينور عليك. هذه مداخلة على الحساب قبل أن يبدأ العداد. نعم. صح. بارك الله فيك. أنا عاوز أقول للأخ محمد بوحسن من الشعبة، قال يقسم عليك بالله العظيم أن تقرأ الخطاب على الجميع، لقد كذب الأخ المتصل من الأحساء وقال أن محمد بوحسن من الشعبة تسنن وهذا كذب عليه، فأنا محدثك محمد بوحسن وأنا ما زلت على مذهب الحق مذهب أهل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة. وبعث لي واحد فاكس اسمه أنا عبد الله الطويل، ما نعرف لحظة، أنا عبد الله الطويل والذي دعا المتصل بأنني تسننت والعياذ بالله، فأنا إن ولدت شيعي وساموت شيعي إن شاء الله. وفي أحد الإخوان من إيران اتصل بالمخرج وقال له أنا عاوز أرد على حاجة ذكرني فيها الأخ عثمان الخميس بالاسم، وطلبت حق الرد. هذا التليفون. لا لحظة بس. لا في واحد أنا اتصل أعطانا رقم تليفون وما قدرنا نحصله. عبد الله الناصر. أنا ما أعرف شو اسمه، ما أعرف اسمه. دكتور الهاشم. أنا أعرف المسائل. أنا عارف لكن أنا عاوز أقول. ربي قال في القرآن. عندك أنت أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا لا ما في شيء. خلاص قال. يا دي لا بلش. أنا. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة. أعطيني لحظة بس. هو دقيقة دقيقة دقيقة. أنا فتش على الكرت الأسفل. لحظة لحظة لحظة. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور لحظة يا عادل لحظة اعطيني هذه لحظة انا نعطي هذا الكرت الاصفر للدكتور المنتصر بلوشي ايوه لو سمحت المتناظرين هنا وهم صفتهم المناظر حكاية الزنديق والكفر دي خليه للمشايخ وخليه بعدين وربنا يتكفل به مش لا انا ولا نحن نتكفل لسه ما وصلش دورك لاني عندي حاجة عاوز اقولها للسيد هذا الاخ اللي متصل من قم اقول له عندك احط لي اعطيني رقم الفاكس على الشاشه الان اعطيني رقم الفاكس احنا حاولنا نتصل بك على التليفون ما حصلناكش رقم الفاكس موجود تفضل ترسل زي ما ارسل الاخ هذا اللي من الاحساء الان وقرينا فاكسه الاثنين الاخوين اذا شيء خاص بيك ذكره الشيخ عثمان ابعثوا لنا الان على البرنامج نقراه لو وصل متاخر حنقراه بكره كمان والتليفون لو قدرت تحصلنا او اتصل ثاني على المخرج واعطيه رقم ثاني يتكلموا عليه بهذه الطريقة نكون كفلنا لك حق الرد ومعذورين أمام مش كده يا إخواننا قدامكم وقدام وقدام السادة المشاهدين طيب هذا اتفقنا فيه الآن دور الدكتور أبو المنتصر البلوشي في التعليقات على الردود التعليقات الأولية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحن اشتراكاتنا مع الشيعة الإمامية في الألفاظ وليس في المعتقد والدين نعم ما نقله المتدخل عن الإمامة قاله كثير من علماء الإسلام أما هذا اشتراك لفظي تصورهم عن الإمامة غير تصورنا عن الإمامة نحن لما نتكلم عن الإمامة نتكلم عن إمامة شرعية دينية سياسية ولكنهم لما يتكلمون عن الإمامة فهي الإمامة الباطنية الإمامة التي استهدثت في الإسلام وليس له من الإسلام نصيب إنما هي أفكار باطنية لم نفصل فيها هنا كثيرا مع الأسف والدكتور تيجاني الليلة يبدو أنه تعلموه شيئا من التقية وحسن ألفاظه قليلا ونشكره على ذلك ولكن على كل حال أنت لا تصلح لتقية تبية تونسية صريحة لا تصلح لتقية أي نعم و يعني بالنسبة لتوحيد قلوب المسلمين يعني في مدح التوانسة في مدح التوانسة في مدح شمال أفريقيا كلها يعني الطبيعة صريحة يعني ولكن هو مشكلة متناقض مع نفسه يعمل تقية ثم ينصفه يعمل تقية ثم لأن الطبيعة مزدوجة عرفت ما يهمني هذا الآن لو أي عالم نفساني يتابعنا يعلم علم اليقين أنه صادقون ويعلم علم اليقين أنهم كاذبين هذا يعلمه جيدا ولكن على كل حال هو يقول أنا أريد توحيد قلوب المسلمين كيف يبدأ بتوحيد قلوب المسلمين يا من تسطع عشر دينكم تقية وأنتم تكفرون أصحاب الرسول الذي أصحاب الرسول الذين نزل فيهم القرآن رغم أنكم أنتم تكذبون على هذا الدين ولكن سبب تفرق المسلمين هو هذه الآراء التي وجدت في ثم لما رأوا عزة المسلمين شوكة المسلمين قوة المسلمين رأوا أنهم لا يستطيعون أن يجابهوا المسلمين بالشوكة والقوة فاستحدثوا آراء باطنية ليحاربوا بها الإسلام وظهرت هذه الآراء أكثرها من خلال التشيع ومن خلال الفلسفة كما قلت من قبل من خلال فلسفة ملا صدرة كما يقول إقبال الداهوري وسيطرة الحوزات الشيعية وأسوأ من ذلك من خلال هذه الآراء التي نحن ننشرها ولكن أنتم غريب عقيدتكم في الإمامة جعلتكم تعطون صفات الله لأئمتكم هذا الذي نناقشكم فيها أنتم تؤلهون أئمتكم تعطون صفات الله لأئمتكم وهذا هو لب الدين ربنا جل جلاله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم ونحن لما نقرأ نصوصكم نقرأ كتبكم نرى ونتفاجأ أن جميع الآيات التي تأمر بعبادة الله تعالى أنتم حولتم هذا كله إلى الإيمان بعلي إلى الإيمان بالأئمة فعلى سبيل المثال ربنا جل جلاله لما يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ماذا تقولون أنتم في كافيكم وفي غير كافيكم وفي جميع مصادركم أنتم لستم أهل إسناد، بل إسنادكم بدأ لما هجمكم أسد الله وأسد المسلمين شيخ الإسلام ابن تيمية. فمنذ ذلك اليوم بدأ دراسة الأسانيد عندكم، وحلي بدأ حلي نفسه يقول دراسة الأسانيد من علوم العامة، إنما نحن هذا أوجدناها دفعا لتعيير العامة، ولكنكم قوم مع الأسف تجهلون هذا. وإن انتبه ماذا تقولون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يقولون في كافيه يعني إن أشركت في الولاية غيره، وفي لفظ آخر لئن أمرت بولاية أحد ما ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. نعم. وقد أورد في سبب نزول هذه الرواية إن الله عز وجل الله عز وجل حيث أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليا للناس علما اندس إليه معاذ بن جبل فقال أشرك في ولايتي الأول والثاني يعني أبو بكر عمر حتى يسكن الناس إلى قولي ويصدقوك. فلما أنزل الله عز وجل انتبهوا هذه الآراء التي نحن نحاربها، هذه الآراء الباطنية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل فقال إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مني. فأنزل الله عز وجل على حسب مدعاهم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حتى نفهم مدى تحريفهم لآيات الله وهم يحرفون كتاب الله تعالى تأويلا وتنزيلا ومدى تغييرهم وتعاملهم لدين الله تعالى بتغيير أصله العظيم وهو التوحيد. انظر ماذا تقول الآية ما قبلها وما بعدها. الآية تقول قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فاعبدوا الله وكن من الشاكرين. إذن هذه الآية تأمر بتوحيد الله تعالى، والمعنى واضح لا يغيب إلا من أعمى الله قلبه. لكن الشيعة تفهم من هذه الآيات غير ما فهمه المسلمون. نعم. وينقلون عن أبي جعفر في قوله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بأن العلي ولاية وإن يشرك به من ليست له ولاية تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير كما في البرقي كما في بحر الأنوار كما في تفسير القمي كما في الكافي. طيب هذه تأويلات باطنية. أإله مع الله أكثرهم لا يعلمون. يقول أبو عبد الله أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد، إله أصبح عندهم إمام. هذه المعاني الباطنية هي التي نحن نحاربها. هذا الآراء الباطنية غلبت على التشيع. ولذا يا شيعة العالم استيقظوا، استمعوا إلى كلام علمائكم المصلحين أمثال موسى الموسوي، أمثال برقي آية الله البرقي، أمثال حيدر القلمداران وركب كبير من هؤلاء المصلحين، ولا تسمعوا لهؤلاء الغلاة الذين غلبوا على المذهب. طيب. أمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. إذن نحن حربنا مع التشيع اليوم، أي أن الباطنية غلبت على التشيع وأسفت بالتشيع، والإمامة لفظ مشترك بيننا وبينهم، هم يقصدون بذلك شيء ونحن نقصد بذلك شيء، نحن نقصد بذلك الحكم، أما هم يقصدون بذلك الإمامة، أي أن الأئمة يتصرفون في ذرات الكون، فهذا كفر ما بعده كفر، هذا ضلال ما بعده ضلال. والشاهد أإله مع الله، القرآن ربنا جل جلاله يقول واضح أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك. لكن الشيعة يفهمون ما أي إمام هدى ما إمام ضلال. طيب. وما أنا أريد أتكلم أسترسل، ما أخذ وقتي أسترسل في موضوع، أعطيني من وقتي أسترسل في موضوع. أنا أريد خليك تسترسل. طيب. أنت أريد قربت على 7 دقائق، يعني هي لو كنت سترسل كنت حديك 10 وطرحت موضوع، احنا اتفقنا على اخوان انها ردود، فانت 7 دقائق وثلاث دقائق، ثلاث دقائق من وقتك بالله اسمح لي خليه يكمل ثلاثك طيب. وعشر دقائق وتكون طيب. كملت وقتك طيب. وربنا جل جلاله يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اما ضمرة الباطنية من خلال ابن سبا ومن خلال جعفر وغير سيدنا جعفر ومن خلال زرارة ومن خلال هشام الجواليقي ومن خلال الشيطان الطاف الذين أوجدوا فكرة الإمامة تآمر الإمامة على الإسلام يقولون ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من أعدائنا كما في البرهان تفسير العياشي كما في تفسير الصافي وفي رواية أخرى ولايتنا ولاية الله التي لن يبعث نبيا قط إلا بها. فجعلوا أمر إمامة أئمتهم لا نعم أي إمامة أئمتهم حتى لم يخلقوا هو أصل دعوة الأنبياء، ما أنه نحن نعلم من دين المسلمين أن أصل دعوة الأنبياء هو توحيد الله تعالى، وهذا ورواياتهم في تأويل نصوص التوحيد والنهي عن الشرك بالمعنى المبتدع الباطن عندهم لا تكاد تخلو منها آية من آيات القرآن المتعلقة بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولهذا جعل أحد الشيوخ هذا التأويل، هذا التأويل الباطني قاعدة مطردة في القرآن، فقال كل ما ورد في القرآن ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه، انتبهوا، أشركوا مع الله ربا غيره من الأصنام التي صنعوها بأيديهم ثم عزموها وأحبوها والتزموا عبادتها وجعلوهم شركاء ربهم، فباطنه وارد في الذين، انتبهوا، في الذين نسبوا أئمة بأيديهم، يعني اختاروا أئمة، اختاروا علماء، اختاروا بالشورى، نعم، وعظموهم وأحبوهم وجعلوهم شركاء إمامهم الذين عينهم الله. اي نعم. وهذا يعني أن يقولون إن الأخبار متضافرة في أخبار الشيعة متضافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته في الشرك في الولاية والإمامة، أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة، وأن يتخذ مع ولاية آل محمد ولاية غيرهم. طيب، وهذا التفسير الباطني لا نعرف من أئمة أهل البيت، أم أئمة أهل البيت بريئون كل البراء من هذه الآراء الباطنية. ومجلسي يقول، وهو شيخ الشيعة ومؤسس الشيعة في عهد الأخير والشيخ الإسلام في عهد الصفوية، والتشيع الموجود هو التشيع الصفوي، لا يمت بصلة إلى التشيع العلوي كما يقول دكتور علي الشريتي وكما يقول علماء الإسلام من قبل الشريتي بكثير. نعم. ويقول مجلسي اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر يعني في نصوصهم على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين الإمامة الشيعية والأئمة من ولدي عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم نعم، ويدل على أنهم كفار مخلدون في النار. بهذا هم كفروا علماء الأمة، كفروا طواف الأمة، كفروا حكام الأمة، جعلوا بيوت المسلمين نعم بيوت كفر. نعم. وبعد ذلك هم يقولون نصوص التوحيد كلها جعلوها في ولاية أئمتهم، يقولون أن الولاية أصل قبول الأعمال، اعتقادهم النصراني يقولون أن أن الأئمة هم واسطة بين الله وبين الخلق، واسطة بين الله وبين الخلق، مع أن الرسل ليسوا واسطة، إنما هم واسطة لتبليغ الرسالة فقط. يقولون أنهم لا هداية للناس إلا بالأئمة، يقولون أن الدعاء لا يقبل إلا بأسماء الأئمة، الاستغاثة بالأئمة، أي أنهم أعطوا صفات الله تعالى لأئمتهم. ويقولون نعم إن الحج إلى مشاهد الأئمة أعظم من حج إلى بيت الله الحرام. نعم. وهذه موضوعات سوف نناقشها بإذن الله تعالى واحدا واحدا. يقولون زيارة كربلاء أفضل من زيارة من عرفة في سائر الأيام، وهكذا طواف القبور، الصلاة عند ضريح، الانكباب والقبر، اتخاذ القبر قبلة، اتخاذ القبر قبلة. ويقولون إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء، هل أي أنهم لا يعتقدون بانتهاء الرسالة، لا يعتقدون بختم النبوة إلا من خلال أئمتهم، وهذا ضلال ما بعده ضلال لا نعرفه من دين المسلمين. يقولون في توحيد الله تعالى إن الرب هو الإمام في توحيد الربوبية، يقولون إن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف فيها ما يشاء، ولذا على الخميني يقول نحن لا ما ذهبنا عنده، يقول نحن في مذهبنا لا يوجد مجلس الشورى، نحن أخذنا مجلس الشورى من عندكم، عندنا الإمام يقول والمأموم يقلد. نعم. وحوادث الكونية يسندونها إلى أئمتهم، وبل أكثر من ذلك، نعم أكثر من ذلك، يقولون الجزء الإلهي حل في الأئمة، وهكذا اعتقادهم في أسماء الله وصفاته، وهم من هم الذين بدأوا بالتجسيم وبالتعطيل. نعم. ووصفوا الأئمة بأنهم أسماء الله وصفاته. نعم. وبعد هذا كله جعلوا كفروا الصحابة، انتبهوا، كفروا الصحابة، كفروا أهل بيت الرسول، من أهل بيت أزواج الرسول وأهل بيت الرسول. وأنا أقترح الآن نطرح موضوع أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشيعة والسنة لنعلم مدى انحرافهم وصبهم وشتمهم وتكبيرهم من أهل بيت الرسول وهم يتاجرون بأسمائهم. نعم. وحكمهم على الأمصار الإسلامية بأنها كافرة، ولذا هم يتعاونون مع أمريكا ضد المسلمين كما تعاونوا في تاريخهم ضد المسلمين. الآن هم يتعاونون مع أمريكا في العراق، يتعاونون مع أمريكا في أفغانستان ضد المسلمين، لذا هم يد إجرامية من أعداء المسلمين سواء في العقيدة أو في السياسة. نعم. ولذا هم يعتبروا أئمة المذاهب الأربعة أئمة الكفر، ولكنهم بسبب تقيتهم ونفاقهم يتنسلون هنا عندنا. ولكن بعد هذا كله أوجدوا فكرة هي من أعجب الأفكار في تاريخ الإسلام، وهي فكرة الإمام المنتظر، إمام المنتظر الذي لم يوجد ولن يوجد، وهو اشتراكهم معنا، اشتراكهم معنا لفظي فقط. إمام أهل السنة ما يقول به أهل السنة بالنسبة إمام الثاني عشر شيء، وما يقوله الشيعة الرافضة شيء آخر تماما، هو يشبه تماما المسيح المنتظر لدى أصحاب السبت، وهذا سأكمله إن شاء الله في الجزء الثاني من كلامي. وصلى الله على سيدنا محمد، وأرجو من الله تعالى أن يهدي بهذا الكلام الشيعة ويعيدهم إلى التشيع الصحيح، وهو كتاب الله، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نريد بذلك إلا وجه الله تعالى. لست كأمثالنا من يحركه من لبنان ومن يحركه من إيران، بل نحن نريد وجه الله تعالى. وهم اعترفوا هنا، اعترفوا أن غيرهم يحركهم، رأيت الأجهزة في أذنهم، رأيتم كلامهم أن غيرهم يحركهم، لكن والله الذي لا إله إلا هو، نحن لا يحركنا إلا إيماننا، لا يحركنا إلا غيرة دين الله تعالى، لا يحركنا إلا غيرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو لا يحركنا إلا حب هداية الشيعة. ولكن ولله الحمد والمنة في هذه المناظرات بارك الله فيها، كل يوم نسمع هناك من الناس من يهتدي، ولكن أنا أظن لم نجد فرصة في من خلال خمسة قرون التي تشيعت فيها إيران فرصة أفضل من الآن، لأن الشعب الإيراني عرف ما هو التشيع، وعرفوا أن هؤلاء ليسوا بشيعة، هؤلاء ليسوا بشيعة، هم تجار دين، علماءهم تجار دين. ولذا الآن 80% من الشعب الإيراني ترك هذا المذهب، وأنا أناشد المسلمين، هذه أمانة في أعناقكم. أين قناتكم باللغة الفارسية؟ أين كتبكم باللغة الفارسية؟ الخطاب الشيعي الإيراني باللغة الفارسية شيء، وباللغة العربية شيء آخر تماما. وإيران لما كانت دولة إسلامية سنية خلال عشرة قرون كانت على موقع الإمامة في العالم الإسلامي. انظروا أفضل الكتب بعد القرآن الكريم كلهم إيرانيون، وانظروا بعدما تشيعت إيران أصبحت بورة فتنة وفساد لنفسها ولغيرها. لماذا تعاونت مع الصليبية، تعاونت مع اليهود، لماذا ضد المسلمين، ما تكلم عن تعاونهم مع إسرائيل؟ هذه شنشرة نعرفها من أخزم. على كل حال أنا أناشد الشيعة، بالله عليكم يوم القيامة ما أحد ينقذكم، لا الإمام ينقذكم ولا الولي ينقذكم، كلنا نحاسب لوحدنا، كلنا نحاسب لوحدنا. الله في دينكم، لا تسلموا أقولكم لمشايخكم، لا تسلموا قلوبكم لمشايخكم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نحن بهذا الخطاب نجعل روحنا بكفنا، نجعل روحنا بكفنا، وهم تحركهم الدورة فقط في سبيل هدايتكم، ونرجو من الله تعالى أن يغفر ذلك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وفي المداخلة الثانية إن شاء الله سأتكلم عن مهدي المنتظر وقصتها الخرافية. طيب الوقت الحالي تكلمت 16 دقيقة ونصف. جزاك الله خير. كويس كده؟ ممتاز. انصاف وزيادة؟ ممتاز. تشهد عادي خليش هتقدم منك لآخر مرة أشهد. هل قاطعوك؟ ما قاطعوني. ما قاطعوني. طيب. شيء عجيب معجزة يعني. أنا الآن عاوز نحن الآن في الجزء يعني الجزء الحقيقي والنهاية الختامي والبرنامج. الكلمة الآن بعد قليل هي للدكتور أبو الزهرة. نعم. خليني بالختام. أنا بس حصلك سؤال إذا كنت حب أعطيك فرصة زين. حصلك سؤال. أول حاجة بما أنه أعزائي المشاهدين الإخوان الحاضرين كلهم معانا يعني يتكلموا بقال الله قال الرسول، يعني يتكلموا من منطلقات دينية. أريد في الجزء الأخير من البرنامج، وأنا عارف أنكم كلكم حريصين على أن البرنامج ينتهي على نبرة اعتدال وتسامح ومقتضيات الحوار، أريد أن أذكرهم بالنص المشترك بيناتهم ببعض التوجيهات القرآنية بالذات لهم هم، حتى إن شاء الله لعله تساعدنا الليلة في إكمال الجزء الأخير من هذا البرنامج إن شاء الله بما يرضي الله وبما يكون في فائدة إن شاء الله للسادة المشاهدين جميعا. اسمعوا يا أخوان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.